إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن معه إله. تعالى الله. ولذلك فإن هؤلاء القوم من البشر الذين ادعوا له صاحبة وولدا قد أتوا بالقول العظيم الذي كادت السماوات أن يتفطرن منه، والأرض أن تنشق، والجبال أن تنهد، أن دعوا للرحمن ولدا. وكانت هذه الأمة العجيبة التي وصفها الله بالضلال، فهم أحق أهل الأرض بهذا الوقت ممن اعتقدوا هذه العقيدة الباطلة، فادعوا لله صاحبة وولدا، وسبوا الله تعالى مسبة ما سبه إياها أحد من البشر. حتى قال بعض العقلاء: عار على بني آدم أن يكون هؤلاء منهم. أصل عقيدة هذه الطائفة أن الله ثالث ثلاثة، وأن مريم صاحبته، وأن المسيح ابنه، وأنه نزل عن عرشه والتحم ببطن الصاحبة وجرى له ما جرى إلى أن قتل ومات ودفن. يقولون في دعائهم: يا والدة الإله ارزقينا، واغفري واغفري لنا وارحمينا. دينهم شرب الخمور وأكل الخنزير وترك الختان والتعبد بالنجاسات واستباحة كل خبيث. الحلال عندهم ما حلله القدس، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه، والبس عندهم هو الذي يغفر لهم الذنوب وينجيهم من عذاب السعير. فهذه الأمة الضالة قد ارتكبت محذورين عظيمين لا يرضى بهما ذو عقل ولا معرفة. أحدهما الغلو في المخلوق حتى جعلوه شريكا للخالق وجزءا منه وإلها آخر معه، ونفوا أن يكون عبدا له. والثاني تنقص الخالق وسبه ورميه بالعظائم، حيث زعموا أن الله سبحانه وتعالى عن قولهم علوا كبيرا نزل من العرش وكرسي العظمة ودخل في فرج امرأة وأقام هناك 9 أشهر يتخبط بين البول والدم والغائط، وقد علته أطباق المشيمة والرحم، وقد علته يتخبط بين البول والدم والندو، وقد علته أطباق المشيمة والرحم والبطن. ثم خرج من حيث دخل رضيعا صغيرا يمس الثدي ولف في الخرق، وأودع السرير يبكي ويجوع ويعطش ويبول ويتغوط ويحمل على الأيدي والعواتق. ثم صار إلى أن لطمت اليهود خديه وربطوا يديه وبصقوا في وجهه وطفعوا قفاه وألبسوه إكليلا من الشوك وطلبوه على خشبه وسمروا يديه ورجليه وجرعوه أعظم الآلام. هذا وهو عندهم الإله الحق الذي بيده أتقنت العوالم، وهو المعبود المسجود له. ولعمر الله إن هذه مسبة لله ما سبه بها أحد من البشر قبلهم ولا بعدهم، كما قال تعالى في الحديث القدسي: شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. أما كتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وقال عمر رضي الله عنه في هذه الأمة النصرانية أهينوهم ولا تظلموهم، أهينوهم ولا تظلموهم، فقد سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر. وقد أعلن الله كفرهم في كتابه فقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ورد عليهم فقال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. وقال عز وجل عن عيسى ابن مريم عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكفرهم ولعنهم على هذا الاعتقاد وهدد وتوعد عز وجل وقال مبينا أنه يملك الأمر كله فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. فهؤلاء الذين سبوا الله هذه المسبة نحمد الله أن جنبنا طريقهم وأن أرانا كفرهم. وكان بعض أئمة الإسلام إذا رأى نصرانيا أغمض عينه وقال لا أستطيع أن أملأ عيني ممن سب إلهه ومعبوده أقبع السب. ولهذا قال عقلاء الملوك إن جهاد هؤلاء واجب شرعا وعقلا فإنهم عار على بني آدم مفسدون للعقول والشرائع. وقد أرسل الله عز وجل رسله مبشرين ومنذرين في بني آدم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، كلما درست رسالة رسول وخفيت آثارها بعث رسولا بتجديد الرسالة وإقامة الحجة إلى أن وصلت النبوة إلى بني إسرائيل. فبعث الله فيهم عبده ورسوله الكريم ونبيه المقرب الكريم موسى بن عمران عليه الصلاة والتسليم وأنزل عليه التوراة. ثم تاستهم الأنبياء من بعد موسى حتى تعدوا حدود الله وأفسدوا وغيروا دينه وقتلوا أنبياءه فسلط الله عليهم الأعداء فجاتوا خلال ديارهم وأهلكوا وأفنوا منهم ما أفنوا إلى أن كان آخر أنبيائهم عبد الله ورسوله وكلمته عيسى بن مريم فجدد لهم الدين وبين معالمه ودعاهم إلى عبادة الله وتوحيده. ولكنهم عادوه وكذبوه ورموه بالعظائم وأرادوا قتله وصلبه فطهره الله ورفعه إليه فلم يصلوا إليه بسوء. فتفرق أتباعه من بعده شيعا فمنهم من آمن بما بعثه الله به وأن عيسى عبد الله ورسوله هؤلاء الموحدون، ومنهم من غلا فيه وتجاوز به حد العبودية إلى منزلة الربوبية والإلهية. وهكذا تفرقت النصارى على 72 فرقة. وأما المسلمون فإنهم يعتقدون فيه ما أخبر الله عنه بأنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأنه عز وجل قد نجاه من أعدائه اليهود لما أرادوا قتله ورفعه إليه فقال وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم. وهكذا كان عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. ونعى الله على أهل الكتاب الغلو الذي اتصفوا به فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، وقال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولذلك فإن النصراني إذا أسلم على أيدينا نأمره بأن يقول كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، من شهد بهذا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وعيسى حي في السماء، قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند المعراج، وسوف ينزل آخر الزمان فيحكم بشريعة الإسلام، ولا يقبل جزية، بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. وسيقف عيسى عليه السلام يوم القيامة أمام رب العالمين، فيسأله على رؤوس الأشهاد: ماذا قال لبني إسرائيل؟ فيجيب: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. هذا هو الأدب. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسك ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وهكذا قال لعيسى كن فكان. فخلق الله البشر من أربعة أنواع: خلق آدم من تراب من غير أب ولا أم، وخلق حواء من أب بلا أم حيث خلقها من بضع آدم، وخلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب، وخلق سائر البشر من بين الأم والأب، فتبارك الله أحسن الخالقين. وهذا التنويع في الخلق دال على كمال قدرته سبحانه وتعالى. وليس في خلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب ما يقتضي تفضيله على إبراهيم إمام الخلفاء وخليل الرحمن مثلا. وقال سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فعيسى حملت به أمه وتقلب في رحمها، ووضعته على الطريق المعتاد في حمل النساء وولادتهن. عيسى كلمة الله، لأنه مخلوق بالكلمة كن كن، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كان في الرحم مخلوقا بكلمة كن. وقالت النصارى المسيح ابن الله مضادة لله عز وجل. فدين هذه الأمة الصليبية المحرف، وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من 300 سنة، مبني على معاندة العقول والشرائع، وتنقص إله العالمين ورميه بالعظائم. فكل نصراني لا يأخذ بحظه من هذه البلية فليس بنصراني على الحقيقة. أفليس هو الدين الذي أسسه أصحاب المجامع المتلاعبين على أن الثلاثة واحد والواحد ثلاثة، فيا عجبا كيف يرضى العاقل أن يكون هذا مبلغ علمه ومنتهى عقله. أليس في تلك الأمة رجل رشيد يرجع إلى عقله وفطرته؟ ثم لم يرضوا بذلك حتى جعلوه أسيرا عند اليهود ذليلا ومقهورا، قد ربط على الخشبة وبثق في وجهه وضرب، وطلبوه وطعنوه بالحربة حتى مات، ثم دفن وأقام تحت التراب 3 أيام ثم قام من قبره. هذا قول النصارى جميعهم، ليس فيهم من ينكر من هذا شيئا. فسبحان الله، كيف كان هذا العالم الأعلى والأسفل في هذه الأيام 3؟ ومن كان يدبر الأمر في السماوات والأرض؟ ومن خلق الرب في هذه المدة؟ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات الإله بفعل قوم أماتوه، فما هذا الإله؟ وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ وهل خلت الطباق 7 لما ترى تحت التراب وقد علاه؟ وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد شدت يداه؟ وكيف تخلت الأملاك عنه بنصرهم وقد سمعوا بكاءه؟ وكيف أطاقت الأخشاب حمل إله الحق مشدودا قفاه؟ وكيف دنا الحديد إليه حتى يخالطه ويلحقه أذاه؟ وكيف تمكنت أيدي عداه وطالت حين قد صفعوا قفاه؟ وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحيي له رب سواه؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك 9 من شهور يد الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك البول والغائب. هل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه. فيا عبد المسيح أفق، فهذه بدايته وهذا منتهاه. وقد أمر الله تعالى بإقامة الحجة على الكافرين وأهل الكتاب، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بمجادلة نصارى نجران لما جاءوه، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فواجبنا كبير نحو هذه الأمة الضالة التي هي أكثر الأديان أتباعا في الأرض اليوم. ولما أرسل أمير المؤمنين أبا بكر القاضي رحمه الله إلى النصارى رسولا إليهم يدعوهم إلى الله، فلما دخل عليهم المجلس وفيهم الملك وحوله القساوسة والرهبان والكبراء والأمراء والوجهاء وقد امتلأ المجلس، اتجه القاضي رحمه الله المسلم الذكي إلى راهبهم الأكبر، إلى أكبر صليب في المجلس، فقال له كيف الحال وكيف الأهل والأولاد؟ كيف أهلك وأولادك؟ فثار النصارى وقالوا ويح، وكر صاحبنا، وكر راهبنا، هذا منزه عن الزوجة والولد والشهوة، كيف تقول كيف أهلك وأولادك؟ فقال سبحان الله، تنزهون صاحبكم عن الزوجة والولد ولا تنزهون رب العالمين عن الزوجة والولد؟ فانبخعوا وتكتوا وغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فقال له الملك أخبرني عن هذه زوجة نبيكم التي اتهمت. يريد أن يلمز عائشة بما افتراه عليها المنافقون لما رموها بالزنا، فقال زوجة نبينا ومريم أم عيسى كلاهما طاهرتان مبرأتان خيرتان قد برأهما الله من فوق سبع سماوات، فبرأ مريم وبرأ عائشة. ولكن مريم كان لها ولد وعائشة لم يكن لها ولد، فأسقط في يد الملك. قال ابن القيم رحمه الله: ولقد ناظرت بعض علماء النصارى فلما تبين له الحق ذهب بهت، فقلت له وأنا وهو خاليين: ما يمنعك الآن من اتباع الحق؟ فقال لي: إذا قدمت على هؤلاء الحمير، يعني أتباع، لحظة مصارحة، قال: إذا قدمت على هؤلاء الحمير، قال ابن القيم هكذا لفظه الذي قاله لي، إذا قدمت على هؤلاء الحمير فرشوا لنا البسط تحت حوافر جابتي وحكموني في أموالهم ونسائهم ولم يعطوني فيما أمرهم به، وأنا لا أعرف صنعة ولا أحفظ قرآنا ولا نحوا ولا فقها، فلو أسلمت لجرت في الأسواق أتكفف الناس، فمن الذي يطيب نفسا بهذا؟ انظر ما الذي يضج عن العقل. فقلت له: هذا لا يكون، وكيف تظن بالله أنك إذا أثرت رضاه على هواك أنه يخزيك ويذلك ويخرجك؟ ولو فرضنا أن ذلك أصابك، فما بصرت به من الحق والنجاة من النار ومن سخط الله وغضبه أتم من العوض الذي فاتك. فقال: دعنا من هذا الآن وأنت. وهكذا تلاعب الشيطان في هؤلاء النصارى في عباداتهم، فهذه صلاتهم يصلون بالنجاسة والزنابة، ويقوم أحدهم فيتغوط ويقوم بأثر البول والغائط إلى صلاته بتلك الرائحة، ولا يضر ذلك الصلاة في مذهبه ولا يبطلها. وإن جعلت الحاجة إلى البول في الصلاة بال وهو يصلي ولا يضر ذلك صلاته عندهم. والمسيح عليه السلام بريء من هذه الصلاة، وسبحان الله أن يتقرب إلى الله بمثل هذه الصلاة. وصلاتهم إلى مشرق الشمس، وهم يعلمون أن المسيح لم يصلي إلى المشرق أصلا، بل نقل مؤرخوهم أن ذلك حدث بعد المسيح ب300 سنة، وبناء تصليبهم على وجوههم عند الدخول في الصلاة، وهذه الإشارة المثلثة ثنتين عند الكتفين قريبا من الكتفين وواحدة في الجبهة، والمسيح بريء من ذلك، فصلاة مفتاحها النجاسة وتحريمها التصليب على الوجه، وقبلتها المشرق وشعارها الشرك، كيف يخفى على العاقل أنها لا تأتي بها شريعة من الشرائع البتة؟ يصلون على أنغام الموسيقى وأنواع له والمعازف في الكنائس. وأما صيامهم فقد تلاعب بهم الشيطان وزادوا فيه تعظيما لهرقل ملك بيت المقدس وكفارة لقتله لليهود بزعمهم. ولما كان الصيام مفروضا عليهم في الصيف نقلوه إلى الربيع المعتدل وزادوا 10 أيام تعويضا عن هذا التغيير الذي أحدثوه. وأما أعيادهم فإنهم يأكلون فيها إلههم ويشربون دمه، وهكذا يزعمون أن المسيح أعطاهم الخبز وقال لهم: هذا لحمي فكلوه، وأعطاهم الخمر وقال: هذا دمي فاشربوه، ويسمون هذا الاحتفال العشاء الرباني، فيأكلون الخبز ويشربون الخمر ليقولوا إنهم أكلوا لحم ربهم وشربوا دمه. وقد جعلوا التصليب شعارهم، ولو كان لهم أدنى مسك من عقل بدلا من أن يعظموا الصليب الذي ربط عليه إلههم وكان ظهره موجعا بشده عليه، الصليب أوجع الإله عندهم وكان سبب تعذيبه، لو كان عندهم عقل لكرهوا الصليب الذي عذب إلههم وكان مربوطا عليه. ولكفروه ولطخوه بالنجاسات، ولكنهم مع ذلك يعظمونه أيما تعظيم، ويلتمسون البركة من الصليب ويحملونه ويعلقونه في رقابهم، ويجعلونه في أثاثهم ومفروشاتهم وآنيتهم، وفي كل مكان يعلقونه لوحات ويجعلونه شعارا لهم في كل مكان. ذلك الصليب الذي ربط عليه عيسى بزعمهم وأنه كان يوجع ظهره ويعذبه. وهكذا ادعوا أنه قتل، وتناقضت دعوى الربوبية مع هذا حتى صاروا أخذوك للعقلاء، حتى قال بعض الملاحدة: عجبا للمسيح بين النصارى، وإلى أي والد نسبوه؟ أسلموه إلى اليهود وقالوا إنهم بعد قتله طلبوه، فإن كان ما يقولون حقا فسلوهم أين كان أبوه، فإن كان ساخطا بأذاهم فاعبدوهم لأنهم غلبوه. لو كان اليهود غلبوا الإله أو غلبوا الأب وعذبوا ابنه والأب يتفرج ولا يفعل شيئا، فليعبدوا الغالب إذن. ولماذا يعبدون أبا يتفرج على ولده ويتركه يتعذب ولو كان واحدا من البشر؟ هل كان فيسكت عن ذلك وابنه يتعذب ويغفق عليه ويقتل؟ فهذه الأمة الضالة ماذا تستحق وكيف ننظر إليهم؟ وهل يمكن أن نلتقي معهم؟ هل يمكن أن نتقارب معهم؟ هل يمكن أن نعيش معهم؟ أن نتعايش معهم وهم بهذه العقيدة الضالة؟ وأن نسكت عليهم وهم بهذا الكفر الشنيع؟ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واهدنا سواء السبيل، وباعد بيننا وبين الشرك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو لم يتخذ صاحبة ولا ولدا الكبير الجبار، وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له العزيز القهار، وأشهد أن محمدا رسول الله الداعي إلى ربه البشير والنذير والسراج المنير. صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار، ورضي عن أصحابه وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن طائفة هذا دينها، لا يستغرب أن يقوموا بجيوش جرارة فيحتلوا بيت المقدس ويقتلون 70,000 من الموحدين المسلمين، معظمهم من النساء والأطفال والعجزة بعد إعطائهم الأمان. وهكذا يحاصرون معرة النعمان في بلاد الشام، وكان الحصار طويلا وصعبا، ثم يستولون على المدينة ويذبحون سكانها في 3 أيام، يعملون السيف في رقاب المسلمين فيقتلون 100,000. وكلما تأملت في هذه الحروب الصليبية وما فيها من المآسي والنكبات لشعرت بالتقزز والكراهية لعباد الصليب الذين لم يشفوا صدورهم بعد من دماء أهل الإسلام. وهكذا يقومون في بلاد الأندلس بحصاد وهمجية يحصدون بها الأرواح حتى بلغت هذه الحملة العافية 5,000,000 قتيل من المسلمين، يعذبونهم بأشد أنواع التعذيب، ويجعلون الصندوق بالتكاكين الطويلة بعمق الصندوق، في غطاء الصندوق مركوزة، ويدخلون المسلم داخل الصندوق فيفتحونه داخله، ثم يغلقون عليه هذا الباب بقوة وفيه التكاكين لتعمل في جسده. ومعلوم ما فعلوه في هذا العصر، معلوم ما فعلوه من الفتك بالمسلمين في بلاد البوسنة وغيرها من البلدان شرقا وغربا، وما فعلوه في المسلمين في أنغول في أندونيسيا وفي غيرها من بلدان العالم الإسلامي. وما تفتري به أسلحتهم الفتاكة حتى في أجنة الأطفال داخل أرحام أمهاتهم. ثم تتأمل فيما يكون من مهزلة صكوك الغفران، كيف يباع الصك كأسهم الشركات ويمنح الشخص أمتارا في الجنة في الصك على حسب المال الذي يقدمه للكنيسة. كان رجال الكنيسة يبيعون صكوك الغفران وقطعا في الجنة بأوراق تسجيل رسمية. وهكذا حتى ضحك عليهم أحد اليهود فجاءهم وهم يبيعون أراضي في الجنة فقال أريد أن أشتري جهنم. قالوا عجبا، ماذا تريد؟ قال أريدها، إنني أدفع. فباعوه إياه بثمن ضخم وهم يضحكون. فلما اشتراها بصك رسمي من الكنيسة اعتلى منبرا أمام لأهل البلد وقال يا أيها الناس قد اشتريت جهنم وقد أغلقتها فاعملوا ما شئتم ولا تخافوا. وهكذا سقطت سوقهم، فعادوا يلتمسون منه أن يبيعهم جهنم فاشتروها منه بأغلى الأثمان لتعود إليهم تجارتهم في تلك البلدة. ولم تنس البشرية محل بالإمبراطور هنري الرابع، لأن البابا غريغوري الخامس قد تسلط عليه وأذاقه المرارة بقرار حرمان حتى وقفه يرتدي الخيش أمام قصر البابا 3 أيام تحت الثلج والمطر، وعبث القساوسة بأشياء كثيرة، وكان لديهم طرف الأغنياء والأمراء، وانحطت أخلاقهم واستحوذ عليهم الجشع وحب المال، فباعوا المناصب والوظائف ومنحوا شهادات المجاة وإجازات حل المحرمات والمحظورات، ولم يتورعوا عن التعامل بالربا وأخذ الرشوة، وكانوا يشجعون على البغاء بإعطاء التراخيص لمن تريد من العاهرات ممارسة البغاء. وقد أحصي عدد من حطمنا عليها في عهد أحد البابوات فتجاوز 16,000 امرأة في مدينة روما وحدها. وأورد مؤلف كتاب التاريخ حقائق مذهلة عن شيوع الفساد بين البابوات، ومنها أن البابا يوحنا 12 كان خليعا ماجنا نادرا، اتهم من قبل 40 أسقفا 17 كردينالا لأنه فسخ بعدة نساء ثم قتل وهو متلبس بجريمة الزنا مع امرأة وكان القاتل له زوجها. وكان البابا أكري منبوذ 15 يزول في فيينا وليون لجمع المال ومعه عشيقته. وهكذا كان يوحنا 23 متهما بأنه وضع السم لتلفه وباع الوظائف الكنسية وكان شاذا جنسيا. ومن سيرتهم أن النساء الديرانيات العابدات الراهبات عندهم كنا يقفن على الرهبان الذين انقطعوا في الأديرة ويبحن لهم أعراضهن رحمة بهم بزعمهم، ومن فعل هذا منهن كان عندهم مشكورا محمودا يدعى له بالخير ويقال للفاعلة لا ينسى لك المسيح هذه الرحمة والرأفة. ووجد المنقبون عن الآثار في بعض الأديرة في فرنسا عظام أطفال ولدوا بعد ولادتهم. ثم خرجت علينا الكنيسة الآن بالضحايا الجدد والفضيحة الجديدة التي أقبت مضاجع الناس في أمريكا وأوروبا، القساوسة الذين يعتدون على الأطفال. وكشفت الملفات السرية لقادة الكنيسة في أمريكا وعددهم 187 ثلثاهم قاموا بالتفكر على قساوسة وقعوا في الاستغلال الجنسي، وهكذا حصل الاعتداء على المراهقين الذكور، وحصل فعل هذه الفاحشة بهم من قبل أولئك، بل وجد من هؤلاء القساوسة من يتبادلون الصور الجنسية عن طريق البريد الإلكتروني. وعقدت المؤتمرات وهيئات المحلفين وحضر المحامون وأنوار وأضواء الإعلام. وهكذا على الملأ كانت تلك المؤتمرات والمحاكم بزعمهم لتكون النتيجة مهزلة مهزلة يقف 50 من القساوسة في ولاية هامستر أمام القضاء في دعاوى باستغلال الأطفال جنسيا، وتوجه هيئة المحلفين بولاية كنساس الأمريكية تهمة هذا الاستغلال الجنسي إلى لويس ميلر الكاهن في تلك الولاية للقيام بهذه الجرائم مع أطفال دون سن 15. وتعلن شرطة نيويورك أن كاهنا متهما بالاعتداء على فتى في 12، وآخذ هزة الكنيسة الكاثوليكية الفضائح بارتكاب كهنتها ومشركيها لهذه الاعتداءات على القاصرين. ويجتمع الأساقفة الأمريكيون في جلس لوضع ميثاق لحماية الأطفال، الحماية ممن؟ من القدوات عندهم ومن كبراء الدين لديهم ومن الذين يفزع إليهم الناس يطلبون الطهر والفضيلة. وهكذا كان السقوط مروعا ومدويا، ووجه التهمة للتحرش الجنسي إلى نحو 3000 من القساوسة، وتضرت ميزانية الكنائس الكاثوليكية في أمريكا كثيرا بسبب التعويضات الباهظة التي دفعت. ثم انفتح باب الفضائح وجاءت من كل حدب وصوب. فهذه الكنيسة الكبيرة في جنوب أفريقيا تعلن كذلك تورط بعض قساوستها في اعتداءات جنسية، وهكذا تقبض الشرطة في هونغ كونغ على قسم خامس في قضية تحرش بأطفال، ويقوم مسؤولون قانونيون في فرنسا بدعوة الأسقف الفرنسي للمثول أمام القضاء بذات التهمة، ويحكم على فسيس بالسجن 5 سنوات لتحرش بأحد 10 طفلا من مرتلي القداس. وفي بلجيكا كذلك تحقيقات داخلية وتورط لقساوسة، وفي النمسا كشفت أجهزة أمنهم في سكن كاثوليكي داخلي عن تخزين وتبادل مواد إباحية مصورة تستغل الأطفال جنسيا عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت. وهكذا يضطر البابا بنفسه وكبار الفاتيكان للقيام بالمناداة بالمسامحة أن يسامح الناس من رجال دينهم، ويجبر بعض النساء على الإجهاض، وتدفع التعويضات التي بلغت 1 مليار دولار في تسويات خارج المحكمة في عدد من القضايا. وتكتب القصص المؤثرة. فرانس الصبي البالغ من العمر 14 سنة كان يأمل أن يكون قسيسا، واصطحبه أحد الرهبان إلى كاتدرائية سان سيسيليا في ستانفورد بكونتكت، وسجله ضمن قسم التلاميذ الجدد تحت رعايته. وفي إحدى النزهات يريد أن يتحرش به في أحد الحمامات، وهكذا كانت النتيجة، وألفت المؤلفات وقامت مشاعر السخط، وخفقت شعبية الكنيسة، وزلزلت المعتقدات في نفوس الأتباع. إن هذه الحادثة التي حدثت قريبا جدا أيها الأخوة آية من الله تعالى وفضيحة كبيرة لعباد الصليب. أراد الله أن تنقل على شاشات الفضائيات وصفحات الجرائد والمجلات، وأن تلوك الألسن أعراض هؤلاء وسير هؤلاء المشركين بالله عز وجل. ألا تظنون معي بأن هذا انتقام من الله عز وجل من هؤلاء المشركين الذين أشركوا به وعبدوا معه غيره وادعوا له صاحبة ولا ولدا؟ أليست فضيحة عالمية للفاتيكان الذي يمثل النصارى في العالم؟ إنها آية من الله عز وجل، فليعتبر المعتبرون ولينظر الناظرون لانتقام رب العالمين ممن ادعوا له صاحبة وولدا. انتقم الله من أهل الصليب ففضحهم على رؤوس الأشهاد، وكان في ذلك عبرة وآية. ولذلك فإنه يجب علينا أن نحمد الله على التوحيد، وأن ننأى بأنفسنا عن الشرك وأهله وعن طرق أهل الشهوات، وأن نسأل الله تعالى أن يجنبنا الإثم والفواحش وأن يسترنا بستره، إنه هو الستير الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك الأمن في البلاد والنجاة يوم المعاد يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك أن تذل اليهود والصليبيين وسائر المشركين وأن تنصر المسلمين عليهم يا رب العالمين. اللهم عجل بنصر المسلمين. اللهم عجل بنصر المسلمين. اللهم عجل بنصر المسلمين وأخذ الكفرة والمشركين واجعل عليهم رزقك وعذابك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخزي لهم وأن تنزل عذابك عليهم وأن تنتقم للمسلمين منهم. اللهم إنا نسألك الرحمة لنا أجمعين ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.